يكون في سلام مع الارض مع السماء مع الكون. لاننا قلنا ويمكن انك تفتكروا ان الانسان حين يكون طائعا يصر به كل شيء في الوجود. ليه؟ لان الوجود طائع ومسبح. فساعات يجد انسان هو مختار الا انه مسبح زيه يصر به ولا ما يصرش به؟ يصر به. يبقى انت في سلام مع الكون وانت في سلام مع نفسك. لان سلام مع نفسك لان لك اراده. هذه الإرادة قهر الله لها كل جوارحك. اللي انت عايزه من اي عضو يعمله. انما اهو راض ام غير راض هذا موضوع اخر. لسانك بإرادتك ينفعل. تقول به لا اله الا الله. مش كده ولا لا؟ وقال به غيرنا الله ثالث ثلاثة. وقال به غيرنا والعياذ بالله ما لا إله في الكون مثلا. أعصي في هذا إذن فهو مقهور لإرادتك. يدك منفعلة لإرادتك. تضرب بها إنسان ما بتعصاش. تأخذ بها بيد إنسان عاسر ما بتعصاش. الله. رجلك تسعى بها إلى المسجد ما تقول لك شيء. لا تذهب بها الى الخمارة ما تقولكش لك. عينك تنظر بها الى ما احل وتنظر بها الى ما ايه. اذا فهي منفعلة لك. انفعالها لك يعني انها تطيعك فيما تريد. ولكن اهي راضية ام غير راضية؟ ده موضوع ثاني. فهي تطيعك وتلعنك. تطيعك وتلعنك. واذكروا جيدا اننا قلنا ساعة تنفك عنها سيطرة الإرادة التي سلطها الله عليها في يوم القيامة. حفيش وتقول العين عمل بي كذا. طب ما انت اللي عملتي. انا خدت مقهور انما من دلوقتي امام السيد. ملوش ارادة عندي. ملوش ايه؟ ملوش ارادة عندي. خلاص انتهى. السيطرة بتاع الزمان. وضربت لكم مثل القائد بتاع الكتيبة اللي ذهب بها وبعد ذلك هم بحكم القانون العسكري يطيعونه وبعد ذلك يأمرهم بأوامر مخالفة. هم ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ فإذا ما رجعوا إلى القائد الأعلى يقولوا ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا. لأن بعد السيطرة انتهت. ولذلك اذكروا جيدا لمن الملك اليوم. سيطرتك على خلاص انتهت المسألة كلها وكل حاجة. تاخدها ايه؟ تاخد راحتها وتسأر منك. وتسأر ايه؟ تسأر لكلك. طب ما اذا عزلت هي اللي هتتعذب مش كده ولا لا؟ نقول برضو ما انتش فاهم العذاب هو ايه. العذاب ليس لهذه المادة. العذاب للنفس الواعية. بدليل انك اذا آلمك عضو من اعضائك ونمت امتنع القلب. مش كده ولا ايه؟ ساعة ما تستيقظ يجي الايه؟ يبقى الالم للعضو ولا للنفس الواعية؟ استعذبي ايتها النفس لانك انت اللي كنت امرها بالسوق. مفهوم ولا لا؟ ادخلوا في السلم كده. هو ان الحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس ان لا يأخذوا بعضا من الدين ويتركوا بعض. يعني خذوا الإسلام كله وطبقوه معه. ليه؟ لأن الإسلام يمثل بناء أسسه معلومة وقواعده معلومة. فلا تحاول أن تأخذ شيئا من حكم بعيدا عن حكم آخر وإلا يحدث خلل. إزاي مثلا؟ مثلا شوفي مثلا الحياة الأسرية. وصلتك تلاقي خلاف بين الزوج والزوجة وقد يؤدي إلى الطلاق والمعارك وبتاع وبعدين يتهموا الإسلام. نقول له يا أخي أنت بتفهم الإسلام ليه؟ هل دخلت على الزواج بمنطق الإسلام؟ إن كنت دخلت على الزواج بمنطق الإسلام تعال قل له حاسب الإسلام.

وزع القوة على ايه؟ الله شاء ان يجعل اسس الاسلام خمسة. اسس الاسلام خمسة. وبعد ذلك يبنى الاسلام. حين يبنى الاسلام اياك ان تأخذ لبنة من الاسلام دون لبنة. بل يؤخذ الاسلام ايه؟ كله. حين يبنى الاسلام اياك ان تأخذ لبنة من الاسلام دون لبنة. بل يؤخذ الاسلام ايه؟ كله. ولذلك التلفيقيات التي تحدث في العالم المسلم الذي يحاول ان ياخذ بعضا من الاسلام ويترك بعضا نقول له ده هتتعبه، لان الاسلام لازم يتخذ ايه؟ كله. كله مره واحده كده يبقى يدخلوا في السلم كافه. يعني اياكم ان تتركوا حكما من الايه؟ من الأحكام الذي يتعب المنسوبين إلى الدين الآن. أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية في بلد قانونها غير إسلامي، يبقى صعب ولا لا؟ ضربت لكم مثلا، أنا لو تعرضت لواحد بيشرب خمر أبقى أنا اللي اعتدت على حريته، مش كده ولا لا؟ ويحاكمني ولا لا؟ حاكمني. لكن لما أكون في مسلم، في بلد مسلم، انا وهو حين نرفع الحاكم والحاكم وياه، يعني بساعد الحاكم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا علشان ننجح يبقى لابد ان يؤخذ الاسلام ايه؟ كله في الوقت. لا، ما ياخدوش من الاسلام الا واطيعوا اولي الامر. اطيعوا اولي الامر. طب ما تقول اطيعوا الله الاول واطيعوا الرسول. اشمعنى دي؟ يعني اشمعنى دي اللي باينه قوي عندك؟ اشمعنى دي اللي باينه عندك ليه؟ كل ما يجي يقول لك اولي الامر واطيعوا يا شيخ، قول له كمان افهم، الله لم يجعل لولي الامر طاعه مستقله، قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ولم يقل واطيعوا اولي الامر، بل قال واولي الامر من دون ان يكرر الطاعه، ليدل على ان طاعه ولي الامر من باطن طاعه الله وطاعته. لا نريد تلفيق. خذوا الاسلام كله، كله ايه؟ هاتوها من اصرها وخذوا الاسلام كده كله ايه؟ كله واحد. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ما الذي يقدح في هذه القضيه؟ ان ندخل في السلم كافه اي جميعا، او ندخل في السلم بالاسلام كافه بمعنى في كل مبادئه؟ ما الذي يعوق هذه المساله؟ انه الشيطان. انه الشيطان. إذن الذي يقدح في دخولنا كافة في الإسلام، سواء كان المطلوب أن يدخل الناس جميعا في الإسلام أو أن ندخل نحن في كل الإسلام، الذي يقدح فيه ماذا؟ ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. لماذا لا نتبع؟ لأن عداوته لكم عداوة مسبقة. وقف من أبيكم هذا الموقف، وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة، فكأنه أعطانا المناعة، يعني لم يفاجئنا الشيطان، وإنما الله الذي خلق جعل قصته مع آدم ليعطينا المناعة. ودي الوقاية العظيمة، بدليل ان احنا انفسنا حين نريد ان نصون اجسامنا بنعمل لنفسنا مناعة من بالمرض قبل ان يأتي المرض، ونطعم ده ضد شلل الاطفال، ونطعم ضد الحمى الشوكية، ونطعم ضد مش عارف ايه، وضد ايه وضد ايه وضد ايه، يعني احنا بنديله الميكروب. فكأن الله سبحانه وتعالى بذكره القصة للشيطان مع أبينا آدم بيقول لاحظوا أن عداوته إيه؟ عداوة مصدقة. وما دام له عداوة مصدقة لن يأخذكم على غرة، لأنني نبهتكم إلى القضية مع الخلق الأول. إذن فالذي يقدح في دخولنا في السلم كافة إنما هو الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ده يرد مرة ويراد به عاصي الجن،

طب نيجي نقول له ايه؟ والله المسألة دي ليس من السهل على الانسان ان يغلي برأيه فيها، دي عايزة ننتظر شوية، كأنها عايزة نظر ايه؟ طويل. طيب يجي حاجة ثانية يقول لك والله بعض المسائل نظرك الواحد فيها لا يكفي. ثم دي تعوز مناظرة بقى ونقعد ويا بعضنا، انت تجيب من اللي عندك وانا اجيب من اللي عندي، لان دي ايه؟ اسمى من ان يبت فيها نظر واحد. تبقى تعوز ايه؟ تبقى تعوز مناظرة، نقعد انت تقول حجتك وانا اقول حجتي وهو الى اخر. يبقى هنا معنى هل ينظرون الا انت، يا هل ينتظرون الا ان تأتيهم الساعة؟ بينتظروا ايه؟ هم فاهمين انهم شربوا من الله كده؟ لا، ده حدلهم الساعة بايه؟ بغتة. هل ينظرون الا ان تأتيهم الايه؟ بغتة. كلمة بغتة دي معناها انها تفاجئ، هي تفاجئ في الزمن الخاص، ولكنها لا تفاجئ في الزمن العام. هيبقى لها آيات، هيبقى لها آيات، آيات صغرى وآيات إيه؟ وآيات إيه؟ كبرى. فإذا كان ربنا عمل لها آيات، معنى آيات صغرى يعني إيه؟ وآيات كبرى يعني إيه؟ يعني أكن برضو ربنا بينبهنا على إننا نتدارك أنفسنا، نتدارك، ليس من حظه أن يأخذنا على غيره، من حظه، بل هو لا يزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. يبقى الحق سبحانه وتعالى بقول هتيجي بغتة في الزمن الخاص، إنما في الزمن، وإلا فالرسول يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، مش كده؟ يعني أنا إيه؟ أنا آخر الرسل، يعني ما تنتظروش رسولا له. ويقول على سيدنا عيسى وانه لعلم للساعه، وانه لعلم ابدانا، وادونا العلامات الصغرى والعلامات، واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض ايه؟ تكلم. طيب ساعه نسمع هذه الايه نقول يعني ماذا ينتظر؟ ما الذي يؤجل دخولهم في الاسلام كفه؟ ما الذي ينتظرون؟ هل ينتظرون زي ما تقولوا ايه؟ انت منتظر ايه؟ انت منتظر ان ياتينا واحد ابن واحد عليه دين وعمال بيماطل في سداده، يقولوا ماذا تنتظر؟ ان يأتي لنا المصدر عشان يبيع البيت، ايه اللي بتنتظر؟ يبقى يكونوا بيحسوا على ايه؟ فبيحسنا على ما تقدم من دخولنا في السلم كافة، وإلا فماذا تنتظر؟ تنتظر ان يأتينا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بغتة؟ يعني انقذ نفسك، انجو. هل ينظرون الا ان يهيه أن يأتيهم الله؟ كلمة يأتيهم الله دي اللي فيها كلام، في ظلل من الإيه؟ من الغمام والملائكة. ساعة تقول يأتيهم الله وجاء ربك، مش كده بنقول؟ وكل شيء مما تعرفه في المخلوقين من الإتيان والمجيء ومن الوجه ومن اليد ومن القدم، كل ما تعرفه في هذا، خذ كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. في إطار ليس كمثله شيء، وإلا فالله موجود وأنت موجود، أو وجودك كوجوده، والله حي وأنت الآن حي، أحياتك كحياتك، والله سميع وأنت سميع، أسمعك كسمع، الله بصير وأنت بصير، أبصرك كبصره. ما دامت كل هذه الأمور تعتقد أن له صفات مثلها فيك ومع ذلك ليست مثلها، تبقى لما أقولك أتى الله وجاء الله، ما تقصد زي مجيئك وإتيانك معه. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن أو أن الحق سبحانه وتعالى، لما تقول مثلا وجه الله، صحيح وجه كما قال،